قال المؤلف رحمه الله: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، اختارهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ارض عنا وعنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف هنا مجمل اعتقاد أهل السنة في الصحابة. قد نبهت أنه ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا ويركز على قضية الصحابة، وذلك لأن الصحابة مرتبطون بالدين، مرتبطون بالعقيدة، مرتبطون بالتوحيد، مرتبطون بالعبادة، مرتبطون بالسلوك والأخلاق وغيره، وذلك لأنهم هم نقلة الوحي، وهم الذين بلغونا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم قدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول بأبي وأمي قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحابة لنسير على طريقهم. ذكر المؤلف بعد أن ذكر فضائل العشرة، قال: ونخلص لكل رجل منهم، معناه أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم حقوق، ولئن كان بعضهم أفضل من بعض، ولئن كان أعلاهم رتبة وأكثرهم فضلا الخلفاء الأربعة ثم أعلاهم أبو بكر الصديق، إلا أن كل واحد منهم له حق علينا. ذكر مسألة لطيفة: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة، بعدها بقدر الذي أوجب الله، هو أراد أن يبين حقا من حقوقهم. قد ذكرنا سابقا أن المؤلف لخص لنا شيئا من حقوقهم رؤوس أقلام سريعة، أنا سأسردها سريعة ثم بعد ذلك نأخذها واحدا واحدا. أول ما بدأ بذكر الفضائل، معناه أنه يجب على الأمة أن تتعرف على فضائل الصحابة مفردة ومجموعة، وهذا لا شك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا جهلت الأمة سير الصحابة كان تعليم الأمة السير جزء من الدين الذي يجب أن نوصله لكل أحد، والدين يجب أن يتعلمه الجميع. لا نقول لطائفة الذين يسميهم أهل الخير والطلاب العلم دون غيرهم، بل كل الأمة على اختلاف طبقاتها لا بد أن تتعرف على فضائل هؤلاء الصحابة وسيرهم. الأمر الثاني، ذكر مسألة لطيفة وهي ما تعلق بالمحبة، ومعناه أنه يجب علينا أن نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، ولئن كان الحب هو درجات كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قال: بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. ماذا يدل عليه؟ على أن الصحابة في المحبة درجات وفي الفضائل درجات. وأومأ إلى مسألة مهمة لما قال بقدر، بمعنى لا يجوز لنا الغلو فيهم، فإن طوائف غلت في آل البيت حتى جعلوهم آلهة وأخذوا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انحرفوا عن منهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وطوائف أخرى جفت في حق آل البيت وغلت في بعضهم، فهؤلاء هم النواصب والخوارج، إذ جرأوا عليهم ببغضهم ولعنهم وتكفيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال: نخلص لكل رجل منهم من المحبة، يعني يجب علينا أن يكون حبنا بقدر ما أوجب الله عز وجل، لا نزيد ولا نجفو يعني ننقص. ودل على أنه ليس لنا الغلو أو الجفاء مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا قال أراد أن يبين أن الصحابة حبهم يجب على الأمة، لكن الحب فيه الناس فيه درجات، فلا زيادة فيه ولا نقصان. وجاء ذكرنا الأدلة سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أنس بن مالك لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قدم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت؟ قال إذن فأنا أحب الله ورسوله. قال أنس فرحنا بهذا الحديث، لم نجد فرحا أعظم في نفوسنا من فرحنا بالإسلام بهذا الحديث. قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. هذا الحب الصادق هو الذي يعبر عنه الإنسان بالسلوك والأخلاق والتعامل، وكذلك نسميه بالحب القلبي الذي يؤثر على الإنسان على ضوء النصوص الشرعية. ثم قال ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من الحقوق نضع إشارة هنا الآن، ذكرنا الآن التفضيل ثم معرفة السير ثم المحبة ثم الترضي عنهم، ولهذا قال ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم. ذكر العلماء أنه من الأدب مع الصحابة أن يترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وجاءت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدل على أن الترضي عن الصحابة يجب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون ذلك منهجا سلوكيا عمليا، وأعظم دليل عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل أمر الخلافة في من؟ في بقية العشرة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فدل على أنهم صحابة عرفوا هذا الفضل وأن هؤلاء تميزوا على سائر الناس بهذه المعاني التي جاءت النصوص الشرعية بها. ذكر بعد ذلك ويقال بفضلهم وبذكر محاسن أفعالهم. من حقوقهم علينا أن ننشر سيرهم وأن نذكر محاسنهم، يعني كل صحابي تميز بشيء، أبو بكر تميز عن عمر، وعمر تميز عن عثمان، وعثمان تميز عن علي، وخالد بن الوليد تميز عن ابن عباس، وابن عباس تميز عن زيد إلى غيره، كلما جئت بصحابي وجدت تميز. هذه المحاسن التي دلت عليها النصوص الشرعية يجب أن تنقل للأمة وأن يتعرفوا عليها، بل ويجب علينا نحن أن نتعرف عليها لنعرف قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم في الإسلام. وهذه محاسن أفعالهم يعني بمعنى كل ما كان عندهم من فعل أو قول جميل فيجب أن ننشره في الناس وأن نذكره في أوساطهم. اليوم لا نجد من يعرفنا بالصحابة ولم يذكرنا بهم، وهنا واجب على نقول على أئمة المساجد أن يلقوا دروسا حول الصحابة، وخطباء الجوامع أن يذكروا الناس بفضائل ومحاسن الصحابة، وكذلك العلماء أن يلقوا دروسا في محاسن وفضائل الصحابة، وكذلك ينبغي أن تكون جزءا في مناهج الأمة المسلمة أن تتعرف على ذلك الجيل. عندما نتعرف على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نتعرف على العشر المبشرين بالجنة، إنما نتعرف على أهل الجنة، وأهل الجنة ينبغي أن نتعرف عليهم، فذاك يمكن الحب في قلوبنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت مع من أحببت، فمن يحب القوم وعليتهم يحشر معهم، بمعنى يكون معهم. صدق الله لما قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما ذكر الآن هنا ذكر المحاسن معناه إيش؟ عكسه من الحقوق أنه يجب الإمساك عن المساوئ كلية، بمعنى أن كل ما وجد عندهم من ما نسميه من النقص ومما بشرية من مقتضى البشرية أننا نمسك، وليس لنا حق أن ندخل فيها إطلاقا. اليوم نجد بعض من الناس عندما يتحدث عن الصحابة يبحث عن زلات، يقول الصحابة فعلوا كذا والصحابة فعلوا كذا والصحابة فعلوا كذا، وربما قال لماذا أنتم تعظمون الصحابة وتجلون؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، ومن أعظم السب لهم ذكر المساوئ. عندما تفتش وتنقب فنقول له لا يجوز لك هذا، وربما نقول بعض من الناس أسميه كالذباب، فإن الذباب يقع على مواقع العلل، محلات القذرة أو المحلات التي فيها مرض أو قيح أو صديد، تجد الذباب يأتي له، جسمك كله ليس فيه شيء لا يقع عليه. هكذا بعض من الناس وبعض من الرجال وبعض من الفرق وبعض من الطوائف لا تبحث إلا عن ما عند الصحابة ثم تضخمه وتعظمه ثم تريد أن تنفر الناس منه، وربما أدى هذا في أذهانهم إلى أن يحكموا أن الصحابة كفار وأنهم مرتدون وأنهم لا يقتدى بهم وأنهم وأنهم. نقول رويدك يجب أن ننشر محاسن أفعالهم كما ننشر محاسن أقوالهم، وكذلك يجب علينا أن نكف عن مساوئهم. ذكر الآن هنا مسألة وهي نمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. سنة الله أن وقع بين الصحابة ما وقع، ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى ذلك. جاءت نصوص بينت شيئا من الفتن التي ستحدث بعده، وجاءت تبين كذلك أن هناك من الصحابة من يتميز ببعض الأشياء دون بعض في حال الفتنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار تقتله الفئة الباغية، أراد أن يبين أن هناك شيء بينهم وأنه سيقع، وفعلا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما شجر بين الصحابة من الخلاف فنقول عندنا تقعيد. أولا الصحابة بشر، وإذا ما داموا بشرا فهم ليسوا بمعصومين، هذا واحد. الأمر الثاني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وقع منهم إنما وقع بمحض الاجتهاد، لم يقع لهوى أو لنفس تريد أن تنتصر لذاتها أو لطلب دنيا أو رئاسة أو ملك أو غيره، ولم يقع تشفيا بين نسميه فيما يقع بين الصحابة يتشفى من إخوانه، لا، وإنما اجتهدوا. وعندنا قاعدة وهي الثالثة، كل مجتهد له حظ من الأجر والثواب، لكن لا نقول كل مجتهد مصيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في حال الاجتهاد الناس ينقسمون إلى قسمين، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. بناء عليه وإن قلنا أنه ما شجر حدث بالخطأ فهم مأجورون غير مأزورين، لأنهم إيش قاموا بذلك بمحض الاجتهاد. لم نجد أحدا منهم طلبه لرئاسة أو لملك أو نقول انتصارا حمية أو قبلية أو غيره رضي الله عنهم أرضاه، وإنما أرادوا شيئا لهذا الدين ولله في ذلك حكمة فيما شجر بينهم. الأمر الآخر وهو الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لديهم من الحسنات الكثيرة ما تكون سببا للتكفير هذه السيئات، ولهذا دائما إذا ذكر الخلاف بين الصحابة يستدلون بأحاديث بئر بضاعة إذا بلغ الماء قلتان لم ينجسه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. فالصحابة رضي الله عنهم كم لهم من الحسنات وقدم السبق في الإسلام، وكم لهم من الأجور إلى غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سياجا لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو بلغ مد أحدهم أو نصفه يدل على أنه لن يبلغ ما قدموه رضي الله عنه وأرضاه، لو جاء بمثل أحد لا يصل إلى نصف ما يقدمه الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نجد أمرا آخر، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولئن وقع منهم ما وقع وأخطأوا فهل نقول نحن أسرع توبة من الصحابة؟ الصحابي من أسرع الناس توبة، والدليل عليه قصص التي ذكرها الله في القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. شوف جاءت نصوص لقد تاب الله عنه، شوف الآن جاءت الآن توبتهم مما يدل على أنهم أسرع الناس توبة. وعندما توجد بعض من الصحابة في مقتضى البشرية يحدث منه شيء، سبحان الله، هم أسرع الناس توبة وأوبة ورجعة إلى الله عز وجل. هناك كذلك صحابة فيما شجر بينهم عندما تتأمل يعني سلوكياتهم تعرف أنهم صادقون فيما يريدون، وأنهم يريدون الخير ليس لأجل أن يأخذ لذاته، والأمثلة على هذا كثيرة. فضلا على أن ما شجر بين الصحابة ما ورد فيه على ثلاثة أقسام، قسم صحيح لكنه غير صريح، وقسم صريح لكنه غير صحيح، وتجد قسم جاء على فرض نسميه يعني صحته، إلا أنه نزر يسير جدا في مقابل الحسنات الكبيرة. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا فضل من الله عز وجل أن ميز هؤلاء الصحابة على غيرهم، فكانوا هم خيار أهل هذه الأرض. ولذلك ما الواقع الواجب؟ أمسك. الإمساك مقصودا به لا تتحدث، لا تسأل عما شجر بين الصحابة، لا تسمع شريط أو محاضرة أو درس عما شجر بين الصحابة، لا تقرأ كتابا أصلا يتحدث عن هذا الموضوع إطلاقا ولا تقرأ. وش السبب؟ لأنك لن تخرج إلا وفي قلبك شيء على أحد من الصحابة. ومع ذلك جاءت الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان. لن نسأل يوم القيامة إيش رأيك في موقف بين الصحابة وش اللي صار بينهم، لن نسأل يوم القيامة، وإنما سأسأل لو تكلمت فيهم لماذا أكلت عرضه، لماذا تحدث احتقرته، لماذا سببته، لماذا كذا، فمن ينجيني إذا كان خصمي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فبعدي عن الدخول في هذا أسلم لقلبي وأسلم لديني وأسلم للساني وأسلم لأعمالي وأسلم لبعدي عن السيئات فنمسك. هذا منهج السلف كلها، ونص عليه كثير من أئمة السلف أنه ليس لنا حق أن ندخل فيما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاه. من هذه الحقوق قال أنهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم. قد ذكرنا كذلك أنهم خيار من أتباع الأنبياء كلهم، وكذلك هم خيار أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الخيرية جاءت بها النصوص الصحيحة: خير القرون قرني ثم الذين يلونه، خير القرون قرن الذي بعثت فيه، خير القرون. وهذه الخيرية ليست سهلة عندما تأتي تزكية من عند الله وتزكية من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يزكى هل نجرأ عليه فنتهمه بسوء؟ لا، بل نقول هم خيار واجتمعوا مع خير الخلق صلى الله عليه وسلم ورفعوا راية الإسلام ودعوا إليه. ولهذا ذكر أهل الأرض بعد نبيهم. ذكر مسألة أخرى وهي من حقوقهم: اختارهم الله. معناها أن الصحبة اصطفاء رباني، ذكرناه نحن، الصحبة هي اصطفاء رباني من عند الله عز وجل. والدل عليه أثر عبد الله بن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره، ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا إيش؟ عظم فضلهم. ولم يختارنا نحن، ولا اختار ما نسميه مع النبي لا البخاري ولا مسلم ولا غيره، وإنما اختار هؤلاء الصحابة. ونقول هنا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولله في ذلك حكمة، أن اختارهم ولم يختارنا. لكن ما الذي يبقى لنا نحن؟ الحب. فإذا كان في قلبك حب الصحابة حشرت معهم. الرجل مع من أحب، يحشر الرجل مع من أحب كما جاءت في ذلك الآثار. فهنا لا يكون في قلبك إطلاقا غل أو حسد أو حقد على أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف. نقول شرفوا بشرف محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه بعض العلماء عندما قال إن الصحابة دافعوا عن جسد الرسول ولم صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الخلق من بعدهم أن يدافع عن جسد الرسول. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. ولم يكن الدفاع للكبار، وإنما لأبي بكر وطلحة، وكذلك لأم سليم، وصغار الصحابة معاذ ومعوذ إلى غيره، كلهم يدافعون عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب لما نام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كله دفاع لأجل ألا يصاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء. ذكر الآن هنا: وجعلهم الله أنصارا لدينه. الدين أول ما نزل، نزل علينا نحن لهؤلاء، ولهذا جاءت الأنصار لدينه. الله يقول: إن تنصروا الله إيش؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. فكان هؤلاء هم أنصار. ولذلك من اللطائف شرفوا بنصرة الدين، والأنصار سموا أنصارا لأنهم نصروا محمد صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه، فاعتلوا بذلك وصار هذا لقبا إيش يشرفون به، هذه تسمى من الألقاب الدينية. مهاجرون لقب ديني ما كانوا يعرفونه من قبل، والأنصار كذلك لقب مرتبط بالدين ما كان الناس يعرفونه. فإذا قيل فلان من المهاجرين مباشرة تذكر الهجرة من مكة المدينة، أتذكر ترك بيوتهم وديارهم ومساكنهم وأهليهم وأزواجهم وتجارتهم، خرجوا يريدون ما عند الله والدار الآخرة. والأنصار كذلك عندما قالوا كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، قال والله لو خذت بنا هذا البحر خذناه معك، ولو خذت إلى سرت بنا إلى برك الغماد، يعني أكثر من 600 كيلو نمشي معك لا نرى. ثم قالت ترانا صبرا في الحرب، يعني ندافع عنك بكل شيء، فشرفوا بهذا. هذا الكلام للأنصار وكذلك المهاجرون نصروا دين الله عز وجل، فكان لهم من الفضل ما لغيرهم. وهنا جاء قال فهم أئمة الدين، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. سبحان الله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولكن بعدما مات الرسول تفرق الصحابة. ومن اللطائف كل صحابي سار إلى بلد فأسس منهجا ونقول مدرسة وفقها ونشر دينا وثبت أهل هذه الديار على الإسلام، لأن ينقل لهم صورة محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه ودعوته وعقيدته ودينه وما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على إيش؟ على عظم ما جاءوا به، وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء. وهم لا شك كل صحابي إمام، معناه أنه إيش؟ كل صحابي متبوع ويقود أمة. ولذلك تجد ابن مسعود مدرسته في العراق، ثم تجد الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر، وهكذا كل صحابي ذهب. وعندما تتأمل صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أقوام منهم ماتوا على أسوار القسطنطينية، وآخر على كابل، وآخر في كذا، وآخر في كذا، خرجوا لأنهم أئمة، تركوا ذلك ليس لأجل أن يأخذوا أموال الناس، وإنما لينشروا دين الله عز وجل. ثم ذكر وأعلام المسلمين، دائما العلم الناس يتبعونه في الحروب، يحمل القادة إيش؟ العلم والراية. فصار هؤلاء أعلام المسلمين، بمعنى أنهم إيش؟ يسير الناس وراءهم، فهو إمام يؤتدى به مثل الإمام في الصلاة، أليس الناس يقتدون به؟ وعلم أصبح الناس ينظرون إليه، يتعرفون على سيرته وأخلاقه وتعامله، ويحصل في ذلك خير، نقول نسميه للأمة إذا ساروا على ذلك. ذكر الآن رضي الله عنهم أجمعين، قد ذكرنا سابقا أن من حقهم الترضي، ولمن اللطائف أنه قال أجمعين. لماذا قال أجمعين؟ لئلا يخرج أحد من الصحابة، فلا نكون كالخوارج الذين أخرجوا عددا كبيرا من الصحابة فاستحلوا دماء علي بن أبي طالب وغيرهم، ولا نكون كالنواصب الذين يسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكون كالذين الرافضة الذين إيش يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان ويتركون بقية هذه، بل حكموا عليهم بالردة. طيب نحن نترضى عن الجميع ولا نجد في قلوبنا غلا لهم. الصحابة رضي الله عنهم لا شك بأنهم عدول، ولا يمكن لأحد أن يقدح فيهم كائنا من كان. كم نتمنى أن تربط الأمة ربطا صادقا بمعتقد أهل السنة في الصحابة، وكذلك أن تربط بالتعرف على سير الصحابة التعرف الصحيح الذي نسميه التعرف السلوكي العملي الذي يستفاد منه في واقعنا. عندما نتعرف على عباداتهم، نتعرف على أخلاقهم، تعرف على ما جاءوا دعوتهم ونقلهم للدين، تعرف على حفظهم القرآن، نتعرف على تنافسهم في الإنفاق، بل نقول نتعرف على ما كانوا عليه من العقيدة الصافية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد الذي نقلوه للبشرية، فاهتدى الناس واستفادوا من هذه العقيدة الاستفادة السلوكية العملية. نقول هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هكذا يجب أن تعظم، أقول يعظم الصحابة في نفوس المسلمين، وأن يجلوا ويحترموا رضي الله عنهم وأرضاه. ليس المقصود أن تذكر أن اسمك كاسمه، هذا جزء لكنه لا يفيد إذا لم نتعرف عنه تعرف الصادق. وليس المقصود أن نسمي مسجد باسم أبي بكر وهذا باسم عمر ثم ينتهي الأمر، لا، نريد أن نعرف من أبو بكر ومن كذلك عمر ومن ومن ومن، حتى يصبح الناس يعرفون هذه السيار تعرفا تأصيليا ينتفع الناس منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. بس ذكر الآن شيئا من حقوق ولي الأمر. قد ذكرنا أن ولي الأمر له حق السمع والطاعة والنصيحة والدعاء والإجلال، وكذلك من حقه أن إيش؟ ألا يسب أمام الملأ، وألا يتعرض له حتى لا تسقط هيبته عند الناس. وكذلك عندنا من حقه أنه يتولى الولايات العامة، الولايات العامة يدخل فيها الولايات لبيت يعني لبلاد الإسلام كلها، هذا ولاية عامة. ثم تأتي الولايات العامة، ولاية الحج، ولاية الجهاد، ولاية الزكاة وجبيها، كل هذه، ويدخل من ضمنها صلاة الجمعة، صلاة الأعياد، يعني الأشياء التي تكون عمومية، فولي الأمر هو هذا حقه فيها. ولهذا ذكر هنا: ولا نترك صلاة الجمعة، يعني لا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها. فيه رد على طائفتين متقابلتين. الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة، فإنهم إذا كان ولي الأمر فاجرا مرتكبا للكبيرة فلا يصلون وراءه، لأنهم يعتبرونه إيش؟ كافر. وهذا الكلام باطل، ولا يمكن أبدا. جل كتب الاعتقاد تذكر أنه نصلي وراء كل بر وفاجر، الحديث جاء به، والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعوا على هذا. صلوا خلف وليد بن عقبة وخلف الحجاج بن يوسف مع ما وجد ما عنده من الظلم إلى غيره، وما أنكر عليهم لماذا تصلون به نظرا لأنه على معصية أو فسق أو قتل أو غيره. ما لا نعتقد هذا، أنه لا بد أن يكون كاملا من كل وجه. فالذين يكفرون بالكبائر لا يصلون الجمعة مع هؤلاء إطلاقا، ويرون الصلاة باطلة ولا تصح الصلاة وراءهم، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة الذين يرون أنهم يصلون. الطائفة الأخرى هذه الخوارج والمعتزلة، الطائفة الأخرى وهم الشيعة يعتقدون الإمامة العصمة لمن يصلي بهم، وهذا الكلام غير صحيح. من يستطيع أن يقول أنه عدم معصوما من أن يقع في خطأ؟ من طبيعة البشر إيش؟ القصور، وربما نقول الوقوع في المعاصي. إذا كان قد جاء في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوب الله عليهم، يعني هذا طبع بشري. ليس العبرة بالذنب، وإنما العبرة بترك التوبة، يعني بمعنى مهما وقعت في ذنب فتوب إلى الله عز وجل، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ذكر الآن: مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني أنه حتم وواجب. طيب، من ترك الصلاة خلفهم فلا شك أنه هو المبتدع، ليس له حق أن يترك الصلاة. ويعطينا أنها هنا الآن برها وفاجرها، قد يكون هذا الإنسان وقع في بدعة، فإن كانت البدعة مكفرة فلا يصلى وراءه. لكن إذا كانت البدعة مفسقة فقط ليس عنده كفرا يخرجه من الإسلام. ثم بعد ذلك لا يوجد في البلد إلا هذا المسجد، فلا يمكن أن تصلي وحدك إطلاقا. ولهذا ذكر شارح الطحاوي رحمه الله نقلا عن بعض المسجد أن من ترك الصلاة فهو المبتدع أصلا، لأن الأصل أن الناس يصلي بعضهم وراء بعض، وما دام من أهل القبلة فلا نترك الصلاة خلفه. ولهذا جاء قال هنا ما كان من البدعة بريئا، قال فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه. يعني إذا وجد عنده بدعة ضلالة إما مكفرة أو كان من قيادات المبتدعة فلا نصلي وراءه. أما إذا كانت البدعة نسميها مفسقة لكنها إيش لا يوجد في البلد غير هذا المسجد نصلي وراءه ولا إشكال فيه. وبعض السلف قالوا نعيد، والذي يظهر أنه لا إعادة عليه أصلا، لأن الصلاة صحيحة ولا إشكال فيه. معصية يعني البدعة معصية وليست مكفرة، فيبقى أنه داخل تحت إيش الإسلام، دائرة الإسلام، ولا نخرجه بهذه البدعة أصلا. ذكر مسألة أخرى وهي من مسألة الحقوق ولاة الأمر والجهاد في سبيل الله. الجهاد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإسلام الجهاد، وأن الأمة إذا تركت سلط الله عليها ذلا لا يرفع. والجهاد في سبيل الله معناه أنه إيش لا بد فيه من الإخلاص. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل مغنما، حمية يعني بلدي وقبيلتي وأصحابي قاتل من أجلهم، وشجاعة حتى يشار إليه، يعني بمعنى أن يقال هذا فلان جريء وشجاع وقوي، فهو لم يقاتل لإعلاء كلمة الله. والرجل يقاتل مغنما، يريد أن الكفار عندهم نقود عندهم ذهب فيريد أن يقتل ويأخذ منهم، فكل هذا ليس هو الجهاد في سبيل الله، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله، يريد إعلاء الإسلام، يريد رفع راية الإسلام، يريد نشر الخير بين الناس، هذا هو الذي يجب أن يكون. وسبحان الله، هذا الحكم الذي هو في سبيل الله يجب أن يكون في الأعمال كلها. الصلاة لا بد أن تكون لله، النفقة لا بد أن تكون لله، قراءة القرآن لا بد أن تكون لله، تعليم الناس العلم لا بد أن تكون لله، حفظك للقرآن، حرصك إلى غير خطابتك، كل ما شئت من العمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص، وإذا اختل شيء من ذلك ذهبت بركته، بل لا يؤجر عليه بل يؤزر على ذلك. ولهذا جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع سمع الله به ومن راء راء، يعني من أراد السمعة فضح أمام الناس بها، ومن ذهب لأجل رياء الناس سيخرج على العكس أمام الناس، يعني لم يكن لوجه. ولهذا جاء من أوائل من تسعر بهم النار الثلاثة: القارئ والمجاهد والمنفق. فذاك الذي جيء به وعرفه الله نعمه قال ما فعلت؟ قال قرأت فيه، قال كذبت، وإنما لأجل أن يقال قارئ وقد قيل، يعني انتهى، ما ليس لك ولا شيء. وكذلك المجاهد عرفه الله نعمه فماذا قال؟ قاتلت من أجلك، قال كذبت، إنما قاتلت لأجل أن يقال جريء، يعني شجاع وقوي وغيره. والرجل الذي أنفق يبتغي به يقول سعرفه الله قال من أجلك، قال لا، وإنما لأجل أن يقال جواد. فهؤلاء من أوائل من تسعر بهم النار. وسبحان الله، نعجب دائما نصوص الشرع تركز على حقيقة الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص. شوف الإخلاص هذا بينك وبين الله، لا يعلمه أحد، ومن يطلع على ما في قلبك إلا الله. قد يظهر الإنسان أمام الناس أن له وجها ولكن في قلبه شيء، من يعلمه؟ الله. ومن سيفضحه به؟ الله. فيصبح ما أظهره للناس كذبا. وقد فضح الله المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وصفهم الله بقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهذا يجب على الإنسان أن يراقب. كثير من السلف كانوا يركزون على القلوب تركيز ضخم جدا، نحن نركز دائما على إيش؟ على الجسم والمظهر والمنظر، لكن السلف ليس لهم إلا ما بالداخل. وهذا أمر بينك وبين الله، لا تحتاج أن يقيمك أحد ولا أن يخبر عنك أحد، وهذا توفيق من الله عز وجل أن يكون الإنسان إيش؟ يبتغي به وجه الله عز وجل. وعندما نجد يعني الصحابة وهم يسألون، كأن الجهاد سبحان الله فيه معالم دواخل متعددة، كون الإنسان يقاتل شجاعة فيبرز أمام الناس ثم يقال فلان شجاع، هذه محمدة ترى قوية جدا، وكل إنسان يتمنى أن يقال عنه شجاع، وكونه كذلك أن يقال عنه إيش؟ جواد. من الناس من تجده يجتهد في إطعام الناس وذبح الذبائح وتقديم الوجبات وغيره، لكن هل يبتغي بها وجه الله أو لأجل أن يمدحه الناس ويثنون عليه ويزكونه ويصدر عند الناس أن فلان من أكرمهم ومن ومن؟ هذا لا يستفيد شيء. ومثله قضية التميز بالتعبد، تعبد إما أن يكون عندنا علم وقد قيل قراءة قرآن، وقد قيل ويتمنى الإنسان يقال فلان عالم البلد وعالم مفتي هذه الديار وغيره ويحب أن يتصدر، لكنه إذا كانت ليست خالصة لوجه الله فهو لا يستفيد منها حسنة واحدة. ولهذا يؤتى بهذا الرجل فيقال له يوم القيامة اذهب إلى الذين أو اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فليعطوكم. ويقول الرب سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يصبح إيش؟ لا يستفيد شيئا. وهذه مصيبة أن يظن الإنسان له أعمالا كالجبال ثم تصبح هباء منثورا، لأنها لم تكن لوجه الله عز وجل خالصة. وهذا الحكم يدخل في جميع ما تعمله. ومن التركيز اللطيف وأنا أتأمل هذه الآية حقيقة وينبغي أن نجعلها أمام عيوننا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هنا الإخلاص لله رب العالمين لا شريك له، هنا في سبيل الله، هذا لله في سبيله نفسه. وجاء هذا المدلول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سر ربك أن تكون حياتك كلها لله وأن يكون وفاتك لله عز وجل، يعني أنك لا تزال على الإخلاص والتوحيد والعبادة، العبادة التامة. عندما تأتي النصوص تركز على هذا المعنى، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنا لا أريد منك شيء، فأنا أطعمتك لا أريد أن تجزيني أي أن ترد علي مبلغا أو أن تعطيني شيئا، ولا شكورا يعني أن تحمدني أمام الناس. يكفي أن يقبل الله، فإذا قبل الله عز وجل حصل الإنسان الخير. ولهذا جاء الآن من تصدق صدقة من كسب طيب وعدل طيب تقبلها الله عز وجل، لكن يبتغي بها وجه الله. سبحان الله، وأنا أتأمل قضية الإخلاص، الإخلاص في الأعمال يجعل العمل الصغير كبيرا جدا. والدليل عليه الذي حمل غصن شوك عن طريق الناس، انظروا العمل، خشبة حملها من الطريق وهو في نفسه يقول هو لعله أن يؤذي أحدا من المؤمنين، ربما إيش تأذى به أحد. أخبر النبي فغفر الله له، شكر الله له. يعني تصور أن يغفر لك من أجل خشبة، وش يدل عليه؟ على أن العمل المخلص يرتفع به صاحبه ارتفاع كبير جدا. وربما نقول إذا جينا بالأمثلة على هذا ستجد أمر عجيب، اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة قد يغفر الله لك، قد يدخلك الله بها الجنة ولو كانت في عينك صغيرة، لأن العمل كان خالصا لوجه الله عز وجل. أنا أتأمل سبحان الله النصوص والأعمال الصالحة وقرنها بالإخلاص يجد الإنسان شيء كبير. عندما يعمل الإنسان بالإخلاص سنجد أنه يغرس في نفسه مراقبة الله عز وجل، وهذا معنى عظيم جدا جدا. كل عمل تخلص لله عز وجل فيه فإنك تراقب الله عز وجل. الأمر الثاني أن العمل الخالص سبب لحياة الإنسان الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العمل الخالص لوجه الله عز وجل، يعني إذا جئنا من ثماره أن الله يبارك في أعمالك. سبحان الله، وأنا أتأمل، أليست الحسنة تقول أختي أختي؟ فإذا عملت عملا خالصا لوجه الله عز وجل ستجد أمامك عمل ثاني وثالث ورابع. وسبحان الله من أعظم الثمار أن الإنسان إذا عمل خالص يصبح يسارع دائما لكثرة العمل، فلا يقول أخلصت في العمرة ثم يعود الطريق ولا عنده خالص، لا، كسب عمرة ثم جلس يصلي ثم تلا طريق في القرآن طريقا، كله في خالص خالص خالص. سبحان الله دائما اللي يعني يكون عمل خالص يجعل الله دائما بين عينيه، لأن العمل يقدمه لله عز وجل. ولهذا جاءت إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صارت الثمرة فوقاهم الله شر ذلك. العمل الخالص من أسباب قبول أعمالك، فكل عمل أخلصت فيه فالله يقبله، لكن إذا كان عملك ليس خالصا فإنه من أسباب إيش؟ أن يطرد الإنسان من عمله فلا ينتفع به. من ثماره كذلك سبحان الله أن العمل الخالص يجعل الإنسان بعيد عن أمر الدنيا وزخرفها ومتاعها. ليه؟ لأن العبادة ومراقبة الله عز وجل والإخلاص تبعدك عن الدنيا واللهو فيها. وسبحان الله عندما تجد أصحاب الإخلاص تجد على وجوههم نور، لأن الإيمان والمراقبة والتوحيد الذي في قلوبهم أمر عجيب جدا. ويشعر الإنسان، أسميه، كلما كان عملك خالصا تشعر بمعية الله عز وجل واطلاعه لك. هذا لا نجده في أي عمل. كم نجد في بعض الأحيان، أعطيكم مثال بسيط، أول يوم من رمضان كيف يكون حال المسلم؟ فرح ويشعر بالتعبد، وعندما تسأل يا أخي أنت سترائي قال إيش أنا الحمد لله الذي بلغني رمضان، وتجد قراءة التلاوة ركوع السجود تسبيح كل العمل الصالح يبتغي بوجه الله وجه الله وجه الله وجه الله. كيف لو كانت حياته كل هذه؟ والله عندما يقول أحد السلف والله إن لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجلدنا بالسيوف عليها، يعني قاتلون من أجلها لأنهم يجدون سعادة بسبب إخلاصه. ويقول عنها أحد السلف رحمه الله وهو يقول إنه لتمر على القلب ساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه والله إنهم لفي سعادة عظيمة. هذا كله في سبيل الله تعمله. ذكر الآن مع كل إمام، يعني قائد وخليفة وأمير، عدل أو جائر، يعني عنده معصية أو طاعة. ذكر مسألة الحج. سبحان الله، والحج أمره عجيب. من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمننا اليوم لابد له من قائد وأمير، ولهذا كل سنة يعين أمير على الحج، إما الحاكم الأعظم أو من ينيبه. وهذا سبحان الله جعلها الله سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر في السنة التاسعة، ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحج، ثم سار أتباعه من الخلفاء كل يحج بالناس، فصارت سنة. ما نقول لا بد أن يكون معصوما، نقول لا، برا كان أو فاجرا نحج معهم، ولا نقول شيئا إطلاقا، لأنهم هم أولياء أمور المسلمين فيتولون، والحج والجهاد هي من الولايات العامة، هذا نسميه جزء من هذه الحقوق والمتعلقة بولي الأمر. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة عليه. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم احفظنا بدينك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك، هادين لمن عصاك. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.